السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا كتاب الله من هذه الجزء أحكام كثير من أبواب النحو حتى وصلنا إلى أبواب أبواب التواجع الأربعة، ثم أخذنا منه النعت، ثم أخذنا بعده عطف بيان، والعطف نوعان: عطف بيان وعطف نصر. أما عطف البيان فقد أخذناه في الأسبوع الماضي ببيان تعريفه وأحكامه وأمثلته، وننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو عطف النسق بفتحات النسق، فتحتين النسق، ولذلك أشد بقولي: ولما رأيت الكلام على عطف البيان أتبعته بذكر عطف النسق، فقلت: وإن ترد معرفة النسق قل التابع الذي بحرف قد كمل، وإن تريد معرفة عبد النسك فهو تعريفه التاجع الذي يتوسل بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتية، هذا هو تعريف عبد النسك. عبد النسك هذا هو عبد البيان ما يتوسل، هو شبه النعت، ليس بينه وبينه واسطة. وأما هذا فواسطته أحد حروف العطف فهذا يسمى عطف نسق، يا زيد وعمر وعمر عمر، هذا عطف نسق تابع لما قبله وتوسط بينه وبينه حرف واو. قال يعني قول التابع الذي بحرف قد كمل كمل مع ذكر الحرف من هذه العشرة، من هذه الحروف العشرة، الحروف حروف العشرة يعني توسط واحد منها، ثم بين تلك الحروف العشرة فقال: وهي الواو يا زيد محمد، وفاء واو فاء، ثم بعدها الفاء يا زيد فعمر، وثم كذلك أيضا يا زيد ثم عمر، حتى أخذت السبكة حتى رأسها حتى أم، كذلك أيضا يا زين عندك زيد أم عمرو أم وأو أو الاسم كلمة، الاسم يعني الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وهكذا أو، وإما كذلك أيضا تزوج جندا وإما أختها، إما الثانية يعني يعني قفا، وإما قفا، إما قفا مع عيسى بأما قبله في الذكر، إما وبل كذلك أيضا بل ما جاء زيد بل عمرو، لكن كذلك أيضا ما جاء زيد لكن عمرو، يعني إذن هذه صارت عشرة. فلولا بالنقل، النقل فلولا، فلولا السبعة، أي فالسبعة هو من هذه الأحرف، يعني السبعة هو تشريك لإعراب، تشريك لإعراب ومعنى تثبت، فيجمع بين أمرين وهو إتباع المعروف في إعرابه وكذلك أيضا في معناه، إذا كان نفيا كان نفيا وإذا كان إثباتا كان إثباتا. هذه السبعة وظيفتها التشريك في الإعراب والتشريك أيضا في المعنى، في المعنى الذي يراد من الكلام من الإثبات والنفي، وهي السبعة الأولى وهي الواو والفاء وثم وحتى وأم وأو وإما، هذه تقتضي التشريك في الإعراب لأن ما بعدها يتبع ما قبلها من إعرابه في أوجه الإعراب من رفع أو نصب، وتقتضي أيضا التشريك في المعنى بما لا، لأن ما قبلها إن كان مثبتا أو مرضيا فما بعدها فذلك أيضا، فما بعدها يشاركه في ذلك. وأشرك البدية أي بدية العشرة وهي الثلاثة، وهي بل ولا ولكن الإعراب قط، أي تشريك تابعة يعني المشاركة للمدفوع في أوجه الإعراب، في أوجه الإعراب تتبعه، أما في معنى فهي بد، أما في معنى فلا. جاء زيد، ما جاء زيد بل عمرو، معنى ذلك أنه بل هذه عكس الأول، ما جاء زيد نفي بل عمرو معناه بل جاء عمرو، إذن إتباعه، إذن إعرابه كإعرابه، هذا الإعراب واحد يتبعه في الإعراب. وأما في المعنى فهو ضد، إذا كان مستجد المنفي أو بالعكس، هذه الثلاثة وهي بل ولا ولكن من العشرة تشرك في الإعراب ولا تشرك في المعنى. قال ثم وأشرك البقية بالإعراب قط ومطلق، ثم يريد أن تبين معاني هذه الأحرف، ما هو الواو لها معنى والفاء لها معنى وثم لها معنى وحتى لها معنى يختلف، فأبين ذلك. ومطلق الجمع ومطلق الجمع بواو التبط، يعني معنى ذلك أن الواو تفيد مطلق الجمع. جاء زيد وعمرو، التشريك بالإعراب كما سبق والتشريك بالمعنى وهو المجيء، لكنه مطلقا مطلق، معنى ذلك أنه لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب ولا التراخي، بل تثبت سواء جاء قبله أو بعده أو معه. إذا قلت جاء زيد وعمرو يحتمل أن يكون جاء معه، ويحتمل أن يكون زيد مقدم كما هو في الترتيب الذكري، ويحتمل أن يكون بالعكس عمرو أول وزيد بعده. إذن مطلق الجمع فقط، لا تقتضي ترتيبا ولا إنهالا ولا غير ذلك، فهذا مطلق الجمع معناه بواو الارتباط. والفاء للترتيب، أما الفاء غير الترتيب، للترتيب يعني تكون للترتيب، إذا قيل جاء زيد فعمرو لا بد أن يكون عمرو متأخرا في المجيء عن زيد، هذه تعقيب ترتيب، والتعقيب كذلك أيضا يكون عقبه بدون تراخي، يكون عقبه بدون تراخي. ولذلك لا يعترض بقوله مثلا قولك يعني تزوج فلان فولد له، تزوج فلان فولد له بالفعل، هذا معناه صحيح، لأنه تقول مثلا إلا الزواج والولادة بينهما بول شاسع، بينهما زمن مليء، لأن ذلك معناه لن يتأخر حمل المرأة عن الزواج إلا مقدمات من الجماع ونحو ذلك، ومع ذلك كل حمل على طول. ثم ولد بعد تمام 16 أو أكثر من ذلك 19، فهذا إذن هذه المدة تعتبر عاقبه فولد له، فهذا لا يعترض بهذا. قال والتعقيب ثم أفادت الترتيب والإمهال، معنى إيه؟ أفادت الترتيب كما أفادت الفاء الفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والإمهال. إذا قيل جاء زيد ثم عمرو، معنى ذلك أن بين مجيئهما يعني زمنا بينهما فرقا، ما جاء عقبه، لأن إذا جاء عقبه تقول جاء زيد فعمرو بالفعل، وأما إذا تأخر عنه تقول جاء زيد ثم عمرو بثم. فإذا عرفنا أن الواو للمفرد الجمع، والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والإمهال، والإمهال ثم إلى ما قبله يعني ثم، وعطف حتى ثم حتى لها شروط. قال وعطف حتى وعطف حتى قل قليل. هذا في اللغة العربية العطف حتى قليل. ثم من ذلك يشترط ماذا؟ يشترط قوم ظاهرا اسم ظاهرا فلا يعطف بها الضمير وإنما يقوي اسم ظاهرا. جاء زيد أن أكلت السمكة حتى رأسها بالنفس حتى رأسها أكلت السمكة حتى رأسها. وكذلك أيضا من الشروط وبعضا اختبر كذلك أيضا أن يكون بعضا من المعطوف عليه لأن الرأس جزء من السمكة. فلذلك قال حصل على الشرط أن أكلت السمكة حتى رأسها وعلى ذلك أن رأسها جزء من السمكة. وكذلك أيضا اسم ظاهر قال ارتبط. وهذا هو حتى. حتى إذا عرفنا أن حتى أولا العبد بها قليل ثم ثانيا يشترط أن يكون ماذا؟ أن يكون ظاهرا وأن يكون بعض أجزاء المعطوف عليه. وأم يا أم ثم بعد ذلك أم. أم هي من حروف العطف أم. مذهب السامن قال وأم بها عطف من عمد التسوية التي تستطيع تقتل التسوية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. يعني الذي تقع بعد سواء أو يعني لم أبالي أو لا أبالي فهذه هي التي تسمى همزة التسوية لأنها تقع بعد سواء إلى همزة التسوية أم همزة اللفظ أي مغنية أو تكون مغنية اللفظ أي اللفظ أي. إذا كانت مغنية عن ذلك تستعمل هكذا. قال وقال أن عمدة عن لفظ أي مغنية يعني أنها تغني مع أم عن لفظ أي لطلب التعيين لا الهمزة وحدها نحو أعندك زيد أم عمرو ما بمعنى أيهما عندك الذي أي مغنية أعندك زيد أم عمرو معناه أيهما عندك هذه أغنت عن أي فلذلك يعطف بها وهذا هو محل عطفها. قال الذي أي مغنية وكذلك يعني بعدها أو كذلك أيضا لها معاني. قال خير أي استعمل أو للتخيير تخيير يعني تخيير يعني جالس حسنا أو ابن سيرين جالس عالما فقيها أو نحويا ألح للإباحة يعني استعمل للإباحة. خير تزوج جدا أو أختها هذا تخيير. والإباحة يجوز الجمع بينهما جالس حسن أو ابن سيرين فلو جالسهما معا يجوز. وأما تزوج جدا أو أختها فلا يجوز الجمع وإنما يجوز الإفراد يعني هذا تخيير. هذه قسم بالتقسيم كذلك أيضا الكلمة اسم أو فعل أو حرف تقسيم بأو هذا يتعلق بخير. خير بأو أبيح بأو قسم بأو وأبهم كذلك يجوز الإبهام كما في قوله تعالى وإن أولياكم على هدى أو في ضلال مبين إبهام. قال وش كذلك للشك جاء زيد أمر إذا شككت أيهما الجاهل وإضراب بها أيضا أيضا تستعمل للإضراب يعني يعني معنى بل جاء زيد أمر معنى بل عمر يعني استعمل للإضراب هذا أيضا المعاني أو نمي أي زيد على المعاني السابقة. هذه معاني أو التي تصلح للعطف على ما قبلها. قال ومثل أو في القصد إما الثانية أيضا من حروف العطف إما لكن إما هي مكررة إما زيد وإما عمرو إما زيد المعروف. هذه الثانية هي التي تستعمل للعطف وتكون بمعنى أو. قال هنا ومثل أو أي في معانيها المذكورة للتقييد أو الإباحة أو التقسيم إلى آخره في القصد. إما الثانية إما الثانية تستعمل للقصد. وأما الإما الأولى فهذه التقسيم وليس للعطف هذا تستعمل للعطف. إما جاءك إما زيد وإما عمرو هذه إما الأولى للتفصيل وليس لهذا المعنى. أما الثانية فهي بمعنى أو تصلح لما صلحت أو في معانيها السابقة. وقيل للتفصيل فالأولى فالأولى هي. وقيل ليست إما الثانية عاطفة وإنما هي للتفصيل فإما الأولى لأن إما الأولى بالاتفاق للتفصيل وإما الثانية على الراجح عاطفة. لكن بعضهم قال هي ليست العطف وإنما هي للتفصيل أيضا. وأما العطف هو بالواو إما جاء زيد وإما عمرو إما زيد وإما عمرو وإما عمرو العطف بالواو لا بهما. والمشهور عند النحاة أن إما الثانية هي عاطفة الواو تعطف إما على إما وإما الثانية تعطف ما بعدها على ما قبلها. قال أيضا من حروف العطف بل لماذا تستعمل؟ قال اضرب ببل اضرب أي استعملها للإدراك ببل يعني ما جاء زيد بل عمرو بل عمرو هذا إدراك عرفت عن الأول وأثبت الثاني بل عمرو بل. وهذه هي الإضراب بل معناها الإضراب إضراب وهو الإعراض عن الأول وإثبات الثاني حكم ما بعده. واستدرك لكن أما لكن هي من حروف العطف هي للإستدراك ما جاء زيد لكن عمرو لكن هذا للإستدراك معناها الإستدراك والعطف. ولا يعني ثم من حروف العطف ايضا لا لا لا تعطف. وقد سبق لنا ان بل ولكن ولا هذه مجرد العطف للاعراب وليس بالمعنى. ولا تستعمل لماذا؟ لنفي حكم ما وعيدها جلا لنفي حكم ما بعدها ما وعيدها تحسن بعد جلا اي ظهر يعني معناها تنفي ما معنى الذي بعدها. وإذا قلت يعني جاء زيد لا عمرو جاء زيد لا عمرو معنى ذلك أنك نفيت المجيء عن عمرو الذي بعدها. فهذه هي معنى لا الذي للنفي وهي تستعمل للعطف أيضا. قال هذا يقول وإنما تعددت هذه الحروف هذه الحروف لتعدد معانيها وذلك أن مطلق الجمع بواو التبط يعني أن الواو لمطلق الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه الحكم الذي المعطوف عليه من غير ملاحظة فيها بقيد معية ولا غيره. وإن كان في الخارج لا تنفك عن ذلك. ولهذا قال في المؤمن وقول بعضهم إن هذا الجمع المطلق غير سديد لتقييد الجمع بقيد الإطراق وإنما هي بجمع لا بقيد. فقولك جاء زيد وعمرو يحتمل مجيئهما معا وسبق زيد بعمرو بمهلة وبدنيا والعكس. ومن ثم جاز أو جاء زيد وعمرو قبله أو معهم أو معه أو بعدهم. قال ابن مالك قومه على المعية راجع وللترتيب كثير وعكسه قليل. والقول بأن على التركيب يرد قولك اختصر زيد بن عمرو، لأن هذا لا يمكن الاختلاف في الزمن، وتضارب بكر وخالد لا يكون إلا مرة واحدة، والمال بين زيد وعمر، وقد ترم للتقسيم نحو الكلمة تسكن فيها دون حرف، وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس جارم عليه مجروم عليه وجارم، كما الناس مجروم عليه وجارم، جارم عليه معناه أو جارم بمعنى تقسيم ينقسم لها قسمين. وذكر ابن مالك أن استعمالها به أجود من أول، والفاء للجمع بين متعاطفين في الحكم وللترتيب المعنوي بأن يكون المعطوف بها لاحقا للمعطوف عليه في حكم، والتعجيب كذلك أيضا أي وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، نحو قوله تعالى أما توب أخبره، لأن الإخبار يترتب على الموت، والتعجيب في كل شيء بحسبه، وقال تزوج فلان فولد له بالفاء، إذا لم يكن بين الزواج والولادة إلا مدة الحمل مع لحظة الوضع ومقدماته، وإن كانت مدته متطاولة، وتقول دخلت مكة فالمدينة بالفاء، المدينة إذا لم يكن بينهما إلا مسافة الطريق، ولا يعترض على هذا الترتيب لقوله تعالى أهلكناها أجاءها بأسنا، لأن هذا لا يمكن انتقام كل في وقت واحد، أهلكناها جاء بأسنا هو إهلاك نفسه، فيغفر لأن المعنى أردنا إهلاكها، إذن أردنا أهلكناها أي أردنا إهلاكها أجاءها بأسنا، ففي هذا تم المعنى. قال ثم أيضا من حروف العرض ثم يقتضي أيضا وحتى أقول أيها النحوي قليل، يعني أن العرض حتى قليل في كلامهم، وأنكره الكوفيين بالكلية ويحملون نحو جاء القوم حتى أبوك ورأيتهم كلهم ورأيتهم حتى أباك ومررت بهم حتى أبيك، على أن حتى في ابتدائية وأن ما بعدها على إضمار عام، وهي خلواه للجمع بين متعاطفين، وفي إفادتها للترتيب خلاف. قال ومن شروطها أن يكون اسما ظاهرا، كما أن ذلك شرط مجرورها، فلا يقال قام الناس حتى أنا، يعني يضمر يعني ما يجوز، وكونه ظاهرا لم يشترط إلا ابن هشام الخضراوي، وقال في المؤمن ولم أقف عليه لغيره، ما قاله نحوي غيره. والثاني أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه حقيقة أو حكما ليفيد أو يعني قوة أو ضعفا، فلا يقال جاء لزيد حتى عمرو، لأن هذا ليس جزءا، ولا الرجال حتى النساء. والثالث أن يكون غاية للمعطوف عليه وإليه أشد بقوله ارتبط بالبناء للفاعل، أي ارتبط ذلك المعطوف للمعطوف عليه حيث كان غاية، ومعنى الغاية آخذ الشيء، نحو قوله قهرناكم حتى القمات فأنتم تهابوننا حتى بنينا أجسامنا، هذه الغاية قهرناكم حتى القمات الشجعان، وقهرتمنا تهابوننا حتى بنينا أجسامنا، أي بالمهانة والظلم. وكقولك أخذت السبب حتى رأسها بالنفس لما بعدها بتقدير كونها عاطفة، ولا خلاف حينئذ في وجوب دخول ما بعدها بما قبلها، وكذلك يكون هنا وإضراب بها أي بأو أيضا نمي أي نسب يعني أنها تستمر الإضراب فقوله ماذا ترى في عيال قد ولدت بهم لم أحصي عدتهم إلا بعدالي كانوا 80 أو زادوا 8 أو هنا بمعنى بل زادوا 8 لولا رجعوك ما قتلت أولادي ما أتركه أنا جاهلي لولا رجعوك لولا الله قتلت أولادي نعم قال أيضا زادوا 8 والبيتان هاتان مضمنان من خلاصة الإمام رحمه الله وإن سعى في الطوى مثل أو في القصد أي في المعنى معناه وكذا في العطف إن الثانية المسقوطة بمثلها فهي مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة بعد خبر الشك يعني أو الإباحة بعد خبر الشك أو الإباحة أو التفصيل. قال هذا حكم العطف، عرفنا تعريف العطف لأنه التابع الذي يتوسط بينه وبين مطبوعه أحد حروف العطف العشرة، فهذا هو تعريفه. ثم ذكرنا حروف العطف العشرة بتعداد أسمائها، ثم فصلناها ببيان معانيها، فهذه السبعة الأول تشرك في الإعراب وكذلك في المعنى، إذا كان إثباتا يكون إثباتا وإذا كان نفيا يكون نفيا. وأما الثلاثة وهي لا وبل ولكن فهذه تشرك في الإعراب فقط دون المعنى، لأن معناها عكس ما قبلها عكس ما قبل عليه. هذا هو خلاصة هذا الباب. ثم الباب الثاني الباب الذي يليه من التوابع باب التوكيد، ويقال له التأكيد بالهمز والتأكيد بالألف، هذا هو باب أيضا له بحث مطول. يقول ويقال بالواو ويقال فيه التأكيد بالهمز بالهمزة وبإبداله ألف التاكي ولكنه بالواو أفصح، وبه جاء القرآن في قوله تعالى ولا تنقصوا المكيان بعد توكيدها ولا تنقصوا الأيمان بعد توكيدها، وهو مصدر بمعنى مؤكد بكسر من إدراك المصدر مرادته اسم الفاعل. وعرفه ابن مالك بشكل كافية بأنه تابع يقصد به كون المتبوع على ظاهره وعامله عامل مفتوح، وقيل التبعية المعنى هي العاملة. وهو تعريف ابن مالك يقول التابع الذي يقصد به كون المتبوع على ظاهره ليس مجازا، جاء زيد نفسه هذا مؤكد، لماذا جاء به؟ لاحتمال أن يكون الكلام الأول مجازيا، وذلك يقال جاء زيد إذا جاء غلامه إذا جاء ولده مثلا، فإذا قلت نفسه عرف أنه لا يراد به إلا ذاته حقيقة، فهذا هو فائدة التوكيد. التوكيد الذي التابع الذي يقصد به كون المتبوع على ظاهره، والذي يعمل به هو الذي عمل في المتبوع، كان مرفوعا مرفوعا منصوبا منصوبا إلى مجرور بما بالعادل الذي تسبب على مدفوعه. هذا هو تعريف ماذا التوكيد او التأديب. قال بعد عرفنا لفظه ثم تعريفه نقول ضربان لفظي ومعنوي، فأول نهايتها المهدي إعادة اللفظ بعينه سمع أو في أنه حرفا تقب وقد سمع، يعني معناه أنه ينقسم التوكيد إلى قسمين، قسم توكيل لفظي وقسم توكيل معنوي. أما التوكيل اللفظي فهو إعادة اللفظ بنفسه، قام قام زيد، أو قلنا قام زيد قام زيد، أو قلنا قام زيد زيد، هذا إعادة اللفظ بنفسه هو المسمى بالتوكيل اللفظي. ولذلك قال إعادة اللفظ، أما الأول فأول من أيها النبي إعادة اللفظ بعينه نفس الدم، ثم هذا مسلسل سمع سمع سمع لغة الجسم ولا ما يتعشى اللغة وتقدم بيانها، ثم سواء كان اسما يعني جاء زيد زيد أو فعلا قام قام زيد أو حرفا ما رد يعني يعني ما رد بك بك يعني حرف كرمت كتم فوقت سمع، هذا مثال لتكرار الاسم كم وكم كم وكم سمع، يعني على ذلك أن تكررت كم كم سمع. أو جملة كذلك أيضا إعادة الجملة بنفسها، قام زيد قام زيد جملة نفسها، فهذا كله يسمى توكيلا لفظيا. والمعنوي أما القسم الثاني هو المعنوي يعتمى أن يختار بماذا؟ بالنفس والعين، يعني بهاتين الكلمتين بالنفس والعين، جاء زيد نفس جاء زيد عين، معناه هذا توكيل توكيل معنوي توكيل معنوي ليس بلفظي. وقل وقل كذلك أيضا جاء القوم كلهم كلهم هذا توكيل، فأعلم فأعلم من ذلك وفصله. فذلك أيضا كلا وكلا في المثنى، جاء الرجلان كلاهما، جاء المرأتان كلاهما في المؤنث والمذكر، وجميعا كذلك أيضا جاء القوم جميعهم عامة بتخفيف النون الوزن، جاء الناس عامتهم هذا أيضا توكيد معنوي. قال وكل هذه مضمر موصلة، وكل هذه ألفاظ التوكيد لا بد أن يتصل بها ضمير، جاء القوم كلهم كل لا جاء القوم كلهم، وكذلك جميعهم عامة، وكلاهما كلتاهما لا بد من الضمير الذي يربطهم بمتبوعه. وأكيد بالنفس والعين معا، فذلك أيضا مكان مؤكدا بتكرار النفس والعين، جاء زيد نفسه عينه، جاء زيد نفسه عينه، يعني تؤكد بالاثنين معا بالنفس والعين، يعني قال معا. وقدم العين فذاك الجمع، وقدم العين يعني لا جمعت منهما، جاء زيد عينه ونفسه، قدم تركيبة العين لأنه أنس للمقصود. قال فذاقت جمع لأفعل لغير فرد، وإذا كان غير مفرد يجمع بأعين بأفعل أعين أنفس أنفسهم يعني القوم أنفسهم أعينهم يجمعهم بأفعل يعني ثم تؤكد بغير فرد. وكلا كذلك لا للمثنى، اما المثنى فهو عقد لماذا؟ بلفظ كلا للمذكر ولفظ كلا للمؤنث. قال المثنى جعل بما عداها اكد للمفرد، بما عداهما بما عداها اكد للمفرد، اي بغير ذلك اكدا للمفرد، المفرد اكد بهذا. قال بما عداها اي بما عدا النفس، بما عدا النفس والعين وكلا وكلتا وكل وجمع وعامة هذه الضمير المؤنث يعود لهذه، يعني بما عدا النفس والعين والقلب وجميع، واما بما بغير ذلك اكد لماذا تؤكد اكدا بها للمفرد المذكر والمؤنث ان تجزا بعمله نحو اشتريت العبد كله والامه جميعها، لانها لرفع توهم اراده النصوص فلا بد من القيد المذكور ليمكن توهم اراده البعض بالكل، فلا يقال جاء زيد كلهم لاجل الفائده، لان زيد الكل مكسور فلم اقل هذا، انما لغير المهر. نعم، قال لاجل الفائده، لان زيدا لا يتجزا بنفسه ولا بعمله. والجمع المذكر والمؤنث كذلك ايضا لسعاده قيام الحكم ببعض اجزائه، يقول جاء الجيش كله تؤكده بكل مع قيد الجمع، جاء الجيش كله او جميعه او عامته، وجاءت القبيله كلها او جميعها او عامتها، وجاء الرجال كلهم او جميعهم او عامتهم، وجاءت النساء كلهن او جميعهن او عامتهن، لا تثنيه تؤكد، لكن المثنى لا يؤكد بهذه الالفاظ. لماذا؟ لان المثنى قلنا كلا وكلتا لا غيرهما. وايضا وبعد كل اكد باجمع، ايضا وبعد كل اكد باجمع، وبعد كل بعد التاكيد بكل بلفظ كل هذه اكد باجمع، اي بهذا اللفظ، يعني معناه انه ياتي بعد كل، جاء الرب كله اجمعوا، جاء الرب كله اجمعوا. وبجمع بعد كلها، نحو جاءت القليلة كلها جمعاء، ولأجمعين بعد كلهم، نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، ويجمع به بعد كلهن، وبجمع بعد كلهن، نحو جاء الرجال كلهن جمع جمعا جمع، هذه كلها تجيء بعد كل، يعني يتقدم كل يعني ثم ياتي على ذلك هذا، فيعقد بذلك. ولما قال الغالب في هذه الالفاظ انه عقد بها الا بعد كل، جاء بها غير مضافه الى ضمير مؤكد لي فما بشر. والتوكيد بها بعد كل توكيد بمراده، نحو يعني بمراده، نحو ابتغينا وابصرينا كما سيدي وسيدي. وقيل ان كل يرفع احتمال التخصيص، واجمع يرفع احتمال التفريق، ولذلك قال بعض المفسرين بقوله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون، بينهما فرق، فسجد الملائكه كلهم اجمعون، قال اجمع هذا يرفع احتمال التخصيص، لا يختص بعضهم دون بعض. واما اجمعون بعد لا، يعني كلهم ما بقي منهم شيء ثم بعده اجمعوا لماذا جاء إرادة أن سجودهم كان في وقت واحد معا، سجدوا في وقت واحد، هذه فائدة قوله فسجد الملائكة كلهم توكيد ما خرج منهم شيء، ثم أجمعوا على ذلك أنهم سجدوا في وقت واحد. قال لكن هذا رد بقوله تعالى لوه لأنهم أجمعين، هذا نقول هذا مما خص، لأن هذا لا يمكن، لوه لأنهم أجمعين، أجمع هذا لوقت واحد، لكن هنا لا، هذه الآية تنافي ذلك، لأن إخوة الشيطان منذ آدم إلى يوم القيامة فترات متفاوتة آلاف سنة، فإذا لا يمكن أن نفسره بهذا، لكن نقول بالقرينة، بالقرينة يعني إذا جدت قرينة استمروا بذلك. قال إذ الإغواء لا يختص بوقت فلا دلالة لأجمع على اتحاد الوقت أصل والجيرانية يشرعوا لهذا ويشرعوا لهذا. كان في هذا البيت مضمر من الخلاصة فتنبه الخلاصة الغربية غربية الإمام. وهذا قلنا أن أجمع يأتي بعد التنبيه بعد كل بعد لفظة كل يقول ودون كل أكدوا بها ودون كل أكدوا بها بهذه الألفاظ دون أن يأتي لفظ كل، يعني أنه قد ورد استعمال العربي أجمع بالتوكيد غير مصروفة بكل نحو جاء الجيش أجمعوا واستعمال جمعاء غير مصروفة بكلها نحو جاءت القبيلة بجمعاء واستعمال أجمعين غير مصروفة بكل نحو جاء القوم أجمع واستعمال جمع غير مصروفة بكل نحو جاء النساء جمع. وزعم ابن مالك أن ذلك قليل ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني التلفاء حول الأمتعة إذا بكيت قبلتني أربعة إذا انضجت الدهر أبكي أجمع أجمع جاء بكل لفظة كل، يعني هذا بعض الشعر. ثم بعد ذلك القواعد الأخرى التي تأتي بمجرد التوكيد يقول وزد توابعا للصرف للوزن وزد توابعا بعيد أجمع، يعني تريد أي تأتي بعد أجمع بلفظ أجمع بوزنه وهي أقطع وأبصر وأبدع، هذه ثلاثة الألفاظ كلها تستعمل للتوكيد لكنها بعد أجمع، يا يعني لكنها تكون بعد أجمع. تقول ماذا؟ جاء الجيش كله أجمع أبدع أبصر أبدع، هذا تأكيد بعد أجمع. وجاء القوم كلهم أجمعون أقطعون أبصعون أبتعون، والجميع توكيد للمؤكد السابق كله جمع تأكيد فقط، يعني كالصفات المتتالية. وقيل كل منهما منها توكيد لما قبله. وهذه التوالية أبدع أبتع أوسع أبتع، هذه الثلاثة كلها بمعنى واحدة المعنى متحدة بالمعنى لا فرق بينها، فلا عطف اعتدي وليس للعطف، وإنما هو عطف المؤكد على المؤكد الأول أجمع أبدع أوسع أبدع، هذا ليس لها معنى العطف وإنما هو مجرد التأكيد فقط. فلا عطف اعتدي يتبع، والمعنى أن هذه الألفاظ متعددة المعنى ولذلك لا يعطف متحدة المعنى ولذلك لا يعطف بعض على بعض إذا اجتمع، بل تورد متتابعة من غير فصل، إنما يقال جاء القوم جاء الجيش كله أجمعوا أبصعوا أبدعوا يعني أقطعوا، فمجرد بدون عطف استمروا بلا عطف. و قال ثم إن توالي أجمع لا تقدم عليه لأنه أدل على المقصود وهو الجمعية، وذكرها دونه ضعيف لعدم ظهور دلالتها على معنى الجمعية، بل قيل لا معنى لها في حال الإفراد إنما يتبع للفظ أجمع. قال ويتبع ثم بعد أن عرفنا أن التأكيد للنفس العين وكل وجلا وجلتا وأرض صعاي إلى آخره، ضمن نواجب التأكيد ألفاظ التأكيد التي تؤكد وهي أبدع وأبصع وأبدع، هذه كلها عرفنا ثم نتكلم عن إعرابها كيف إعراب التوكيد. يقول هنا ويتبع التوكيد للمؤكد في الرفع والنصب وخفض وزيد تعريفه، يعني معنى ذلك أنه يتبع معقده في أوجه الإعراب، يعني ثلاثة الرفع والنص والخفض، وكذلك في التعريف، وهذا معنى قولي وزيد تعريفه، وكذلك إذا كان معرفة يكون معرفة، وإنما لم يكن تذكره لأن في خلافا سيأتي، لأن النكرة يعني ما يوجد وجود تصريف، وتنكر لأن لو التوكيد كلها معارف بإضافتها لضمير مؤكد لفظا، وما لم يضف منها هو معرفة بنية الإضافة أو بالعلمية الجنسية، وإذا كان كذلك فلا تجري إلا على المعارف، ولهذا لا يجوز توكيد النكرة بها عند المصريين كما أشرت بقولي وأنكر المصري تنكره، أي لا يكون التأكيد عن المعقد نكرة وإنما يكون معرفة فقط، هذا مذهب المصريين أي كونه جاز عن نكرة. وجوز الكوفي أي الفريق الكوفي جمعاء الكوفة، هم جوزوا أن يعقد بماذا؟ أن يعقد النكرة بهذه الألفاظ التوكيد، واحتج بقوله لكنه شاقه أن كنا رجل لا يا ليت عند حول كل رجل، ألم عبد الشهيد قوله يا ليت عند حول كله فرجع فحول نجرة، وعكد بقول كله فاحتج بهذا المفيد، وقد نصرهم يعني الرومان كذلك أيضا في ألفيته أكد ذلك، قال يعني مذهب الكوفيين أولى بهذا، وبخلاف سمت زمنا كله هذا ما يقال زمنا كله لأنه ليس محددا بانتفاء الشرط الأول، بخلاف سمت شهرا نفسه بانتفاء الشرط الثاني، واختاره ابن مالك والصحابة من الشارع بتوضيحه. هذا نهاية يعني باب التوكيد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على بشرك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تقربنا بجنتك، ومن اليقين ما تؤول بك علينا المصائب والدنيا، ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ومعيتنا، واجعل ذلك من اجل ان نعلم ان ترضى